لأن بين هارون أخي موسى وبين السيد المسيح ما يزيد على ألف عام، فالأخوة هنا أخوة شبه في الصلاح والتقوى وليست أخوة نسب ولا دم. ما كان أبوك امرأة سوء، ما كان أبوك رجلا سيئا، وما كانت أمك امرأة بغيا زانية، فمن أين أتيت بهذا المولود؟ وكان المسيح عندما ولد ورأى أمه تبكي لأنها علمت ماذا سيقول لها بنو إسرائيل، بكت. نادى عليها المسيح ولما يمضي على مولده دقائق واستغفر الله بل ثواني، ناداها من تحتها، ناداها من تحتها ان لا تحزن، لا تحزن. قد جعل ربك تحتك سرية، جدول ماء يترقرقك انه الفضة المذابة، فاذا ما انعكست عليه اشعة الشمس حولت الفضة الى ذهب عسجد، لا تحزن. قد جعل ربك تحتك سرية وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ولكن يا عيسى كيف تأمرها ان تقوم بهز النخلة وانت تعلم انها بعد ساعة المخاض قد تفككت اوصالها وتعبت عظامها، انه يأمرها ان تقوم فتهز ليعلم العالم ان الرزق لا ينزل ونحن قاعدون في بيوتنا، انما لا بد من السعي والحمل. كلي من الرطب الجميل واشربي من الماء السري وقري عينا بالغلام الزكي، ولكن يا سيدنا المسيح هل الاكل من الرطب والشرب من الماء وقرة العين تستطيع اذا كان القلب حزينا مكسورا؟ هل الاكل والشرب يزيل عن الحزين حزنا؟ هل الاكل والشرب يرفع عن البائس بؤسا؟ ان القلب اذا جرح فالاكل والشرب لا مكان له، ان الجرح اذا كان في داخل النفس نظرت النفس الى الطعام والشراب كانه السموم الناقعات، فماذا يفعل نارك وماذا تفعل رفعك وماذا تفعل انت يا مسيح؟ اذا كان الحزن في سوء القلب قال لها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن قولا فلم أكلم اليوم إنسيا. إذا كنت تخافين من كلام قومك فلا تتكلمي أنت وأشيري إلي بالكلام، فإذا أشرت إلي فسوف أكون واسعا عنك فيما احتاجت.

فمت مصر بخمسين طائرة من تراب اف خمسة وهي طائرة لا تقدم الا للعالم الثالث طائرة متخلفة لا تقوى على التحليق في الجو اكثر من نصف ساعة تمد اليهود بخمستاشر طائرة من طراز اف خمستاشر وخمسة وسبعين طائرة من طراز اف ستاشر التي تقوى على التحليق في جو السماء ساعتين كاملتين طاقة لليهود وخمسون لمصر بحجة ألا يختل ميزان القوى وأما العرب وملوك البطرون فإنهم يقدمون البطرون بسخاء إلى أمريكا وأوروبا ليصنعوا منه سلاحا يسلمونه الى ايدي اليهود. البترول عصب الحياة وغذاء الصناعات والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية تجري ينابيعه في بطون الارض الى هناك الى اليهود الى مغتصبي المسجد الاقصى الى قتلة الانبياء الى الذين سبوا مريم وابنها بالزنا نقدم لهم بطرولنا قبل ان نخلص مسجد رسول الله قبل ان نخلصه. الشيوعيون جحدوا المسيح اليهود رموا امه بالزنا النصارى قالوا انه ابن الله وجاء الاسلام من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فماذا قال الاسلام قال الاسلام ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة صديقة عظيمة الصدق وحل المشكلة كلها بكلمتين اثنتين كانا يأكلان الطعام ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا ياكلان الطعام وما داما ياكلان الطعام فانهما يشربان الماء وما داما ياكلان ويشربان فان الطعام يكون الخلايا الحية والخلايا تكون الانسجة والانسجة تكون الاعضاء والاعضاء تكون الاجهزة فما دامت هناك دماء وخلايا وانسجة واعضاء واجهزة فانه لا بد ان تكون هناك فضلات تدفع في دورات المياه وما دام هناك طعام وشراب فلا بد ان يكون هناك نوم ومرض والاله لا ينام ولا يصاب بالمرض الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تغلبه سنة والساعة

على أن يرفعوا رؤوسهم في وجه مصر في سنة 656 من الهجرة. أخذ التتار يزحفون من مرتفعات منغوليا في الشرق الأقصى إلى أن أسقط خلافة البغدادية خلافة العباسيين في بغداد، ودخلوا سوريا واستسلمت سوريا كلها. دمشق قاومت واستسلمت، حماة، حمص، حلب، اللاذقية، وظل هولاكو يزحف بجيشه الى حدود مصر وفلسطين، وارسل الى حاكم مصر انذارا شديد اللهجة. قال هولاكو في الانذار: يا حاكم مصر، اذا وصلتك رسالتي فسلم، فلو كنت معلقا بالسماء لصعدنا اليك او لا انزلناك الينا. سيوفنا بواتر وخيولنا كواسر. ولما وقع الانصار في يدي حاكم مصر المظفر سيف الله قطب، امسك بالانذار ومزقه وقام فصلى لله ركعتين، واذاعت اذاعه البيان التالي، والذي قرا البيان سلطان العلماء العز بن عبد السلام، عالم من علماء المسلمين الكبار، عالم عارف بالله. أتدرون ماذا كان البيان؟ هل كان البيان كما تعودنا التهريج تمرميها في البحر الأبيض؟ إذا لم يعجبها البحر الأبيض فلتشرب من البحر الأحمر. وما شربت امريكا لا من الابيض ولا من الاحمر، انما نحن الذين شربنا من ماء المجاري. لا، ان البيان كان كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وبعد إذاعة هذا البيان أعلنت التعبئة العامة في شعب مصر، واجتمع الشعب كله تحت السلاح، وقاده الحاكم إلى حدود فلسطين، وكان اليوم هو اليوم 25 من رمضان، وكان يوم جمعة، وقال قائد القوات المسلحة: لا نخوض معركة حتى نصلي الجمعة وندعو الله بالنصر. صلاة ودعاء وكفر ونقاء وتقوى وقفاء، لا نساء ولا خمر ولا سب بالدين، لا سب بدين الله، لا نساء، لا خمر، لا صور عاريات توضع في الدبابات، لا نخوض المعركة حتى نصلي الجمعة. وصلوا الجمعة ودارت رحى الحرب،

رضي الله عنه قال له يا بني اقم الصلاة. كل واحد اول ما بيوصي بالصلاة. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لخص لنا الصلاة في كلمة واحدة فقال الصلاة مفتاح الجنة. بس مدام عرفت انها مفتاح الجنة يبقى اللي معهوش صلاة معهوش مفتاح، اللي معهوش مفتاح ماليش دعوة بالجنة. فالصلاة كانت مع الصالحين تغني عن غرفة العمليات الجراحية. ازاي؟ انا عايزك توحد الله وصل على رسول الله. عروة بن الزبير رضي الله عنهما اصيب بسرطان في ساقه، فقال له الاطباء يا عروة لا بد من قطعها حتى لا يسري السرطان في بقية الجسم. الصلاة بلغت الامر لله وجيء به ليقطعوا ساقه، فقال له الاطباء يا عروة طعات مخدرا حتى لا تشعر بألم القصد. خذ اي شيء عشان يغيبك عشان ما تشعرش، لان فيه منشار هيشتغل في الريش. فقال عروه وكيف فعلت شيئا يغيب عقلي عن ذكر الله جل جلاله. يا سلام يا سلام، ما نعمل ايه؟ نعمل ايه واحنا بنقطع الساق؟ دي مسألة صعبة. ده اللي بيروح من هنا يطلع درس وبيقول له يا دكتور تقل البنج شوية ويبقى داخل خايف يقول لي يا رب درس درس. يعني كانوا زمان بيطلعوا بالكماش، دلوقتي احنا بنخاف من الهوم. هنعمل معاك ايه يا عروة؟ هتعمل ايه؟ قال لهم دعوني حتى اصلي لله ركعتين، فاذا جلست لقراءة التشهد فاقطع رجلي فانني عندئذ لا افكر في احد الا في الله رب العالمين. الله اللهم الهمنا الصبر على البلاء يا رب. له اذا احق الله عبدا الثلاث فاذا صبر اصطفاه فاذا رضي اجتباه. درجاء اذا احق الله عبدا الثلاث دليل، يعني الابتلاء ده دليل على حب الله لك. ولذلك واحد من الصالحين كانت له زوجة ناشد دماغها ناشد، يقول لها يمين طول شمال، للامام سر طول الخلف ضر. قال وانت على الزمن؟ لا انا والزمن عليك. فقالت صلي ثاني شهر، فقعد زعلان في يوم في ايه؟ قال له مراتي تعبانه. واحد من اللاعبين قال له يا اخي ما ضر لو طلقتها، ما تخلص منه انتهى عن اللمك عليه. انت عارف قال لهم ايه؟ اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فترزيه، ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى عباد الله. يا سلام يا سلام يا سلام على الاخلاق الاسلامية العليا. الاخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري، شوف خايف انه طلقها عشان ما تقعش مع غيرك فتبهدله. قال لك لا ابدا. امال هتعمل ايه؟ قال لهم اعمل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه. ولذلك الانسان المسلم صابر دائما، وايما امراه صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثلما اعطى آسية زوج فرعون. طب خايف انه طلقها يبتلى بها غيره، عاوز يأذي غيره، فيتاجر هو مع الله ويكسب. ولذلك ربنا بيقول للدنيا ايه؟ بيقول لها يا دنيا اشتدي على اوليائي واحبائي حتى يشتاقوا الى لقائي. ويبعث الملائكة يقول لهم صبوا على فلان البلاء صبا.